ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاق، وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون، وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب، كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه، خطه بيده يقول: بيني وبينكم أهل هذه الأقطار، وهم خير أمة أخرجت للناس، وهم كذا وكذا. فإذا كان يريد التحاكم إليهم ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس، فكيف أيضا يصفهم بالشرك ومخالطتهم للحاجة؟ ما أحسن قوله أصدق القائلين: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فرحم الله امرأ نظر لنفسه وتفكر فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله من معاداة من أشرك بالله من قريب أو بعيد، وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون الدين لله، وعلم ما حكم به محمد صلى الله عليه وسلم في من أشرك بالله مع ادعائه الإسلام، وما حكم به في ذلك الخلفاء الراشدون كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، لما حرقهم بالنار، مع أن غيرهم من أهل الأوثان الذين لم يدخلوا في الإسلام لا يقتلون بالتحريق. والله الموفق. قف على قول وقال أبو العباس. وقفنا عند قوله وتأمل ها. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مفيد المستفيد: وتأمل أيضا ما ذكره في اللات والعزى ومنات، وجعله فعل المشركين معها، وجعله فعل المشرك معه هو بعينه الذي يفعل دمشق وغيرها. وتأمل قوله على حد ذات أنواط، هذا قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة، فكيف من هو أطم من ذلك من الشرك بعينه؟ فهل للزائغ بعد هذا متعلق بشيء من كلام هذا الإمام؟ وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغهم. يريد رحمه الله تعالى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على موافقة طريقة أهل السنة والجماعة في تكفير من كفر بالله وأشرك بالله عز وجل، وكأن هناك من يحاج ويرى أن شيخ الإسلام كما سبق ذكره أنه لا يكفر الأعيان، وإنما يكفر الأنواع، ويحكم بكفر القول لا بكفر القائل، وبكفر الفعل لا بكفر الفاعل. وهذا مكابرة ومخالفة صريحة لطريقة أهل السنة والجماعة على وجه العموم، ولطريقة شيخ الإسلام على وجه الخصوص. فشيخ الإسلام يسير في عقيدته وفي طريقته على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم، على طريقة أهل السنة والجماعة. وما احتج به هؤلاء من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما ذكره هنا الشيخ محمد، فقال رحمه الله، قال: وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغهم، أي هناك كلام فهم منه أن شيخ الإسلام لا يكفر المعين وإنما يكفر النوع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال رحمه الله، يقول عنه شيخ الوهاب قال رحمه الله تعالى: أنا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصية. انتهى كلامه. إذن شيخ الإسلام يقول: أنا من أنهى الناس، من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب إلى معين تكفير أو تفسيق أو تبديع أو معصية إلا بعد إقامة الحجة عليه. وهذا الكلام كلام صحيح لا شك فيه، من جهة أن المعين لا تقام عليه أحكام الكفر إلا بعد إقامة الحجة. وعندنا مسألة إطلاق الاسم وتنزيل الحكم، ففرق بين الأسماء وفرق بين الأحكام، فهناك أحكام وهناك أسماء. فالله سبحانه وتعالى عندما كفر الكافرين والمشركين سماهم مشركين وسماهم كفار، ولكن قتالهم وإقامة حكم الله فيهم لم يكن إلا بعد أن أرسل إليهم رسلا وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، ولم يستبح محمد صلى الله عليه وسلم دماءهم قبل إقامة الحجة عليهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل رسله أو أرسل قادته للجهاد في سبيل الله قال إذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى إحدى ثلاث، ادعهم إلى الإسلام فإنهم أجابوا، وإلا فادعهم إلى أن يؤخذ منه الجزية، وإلا فاستعن بالله وقاتلهم. إذا لم يبتدئ القتال صلى الله عليه وسلم لهم وإقامة حكم الله فيهم إلا بعد إقامة الحجة، وهذا الحكم في من لم تبلغه الحجة، أما من بلغته الحجة فإعذاره قبل ذلك ليس على الوجوب، إنما هو إعذاره وطلب الإسلام ليس على الوجوب، إنما هو على الاستحباب لمن بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وقامت الحجة عليه. فشيخ الإسلام هنا إنما يذكر يقول أنا أنهى الناس أن ينسب معين تكفير، أنه لا يكفر المعين ولا يفسق ولا يقال عاصيا ولا يضلل إلا بعد إقامة الحجة عليه، أو بعد أن نعلم أن الحجة قد قامت عليه. يقول هذه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بن عبد الوهاب، وهذا صفة كلام في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامي، لا يذكر عدم تكفير معين إلا ويصله بما يزيل الإشكال، أن المراد التوقف عن تكفير قبل أن تبلغ الحجة، وإذا بلغته حكم عليه بما تقتضي تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. وصرح رضي الله تعالى عنه أيضا أن كلامه أيضا في غير المسائل الظاهرة، فقال في الرد على المتكلمين، أي أن هناك مسائل ظاهرة بينة وهناك مسائل خفية تحتاج إلى إيضاح، فقال رحمه الله تعالى لما ذكر المتكلمين فقال في الرد على المتكلمين لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الرد على الإسلام كثيرا، قال وهذا وإن كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عن الحجة التي يكفر تاركه، ولكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها مثل أمره بعبادة الله وحده، وهذا هو أصل التوحيد. فمن بلغه القرآن وقرأ كتاب الله عز وجل ثم وقع في الشرك بالله عز وجل فهذا قد قامت عليه الحجة وبلغه كلام الله عز وجل، كذلك من أنكر وجوب الصلاة وأنكر وجوب الزكاة وهو بين المسلمين فهذا بالإجماع كافر، وإن قال أنه لم تبلغه الحجة إذا كان بين المسلم فلا، فهناك فرق بين المسائل الخفي والمسائل الظاهرة، وهناك فرق أيضا بين المسائل الظاهرة وأصل التوحيد، لأن المسائل تقسم ثلاث مسائل، أصل التوحيد أصل الدين ومباني الإسلام العظام التي هي مسائل ظاهرة والمسائل الخفية. أما أصل التوحيد فالمتلبس به يوصف بأنه مشرك وأنه على غير الإسلام، وأما المسائل الظاهرة كشعائر الإسلام الخمس والمباني الخمس فهذا يعذر بجهله في حالتين، في حالة أن يكون ناشئا من بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام، وأما المسائل الخفية فيعذر بها كل أحد سواء في بلاد المسلمين أو في غير البلدان. والفرق بين المسائل الظاهرة وبين أصل الدين الذي هو التوحيد وعبادة الله وحده أن أصل الدين يطلق عليه اسم الكفر واسم الشرك قبل أن تقام عليه الحجة لتلبسه بالشرك، وأما من أنكر شيئا من أحكام الدين الظاهرة وهو معذور بجهله كناشيا ببادية بعيدة وحديث الإسلام فلا يسمى كافر، وإنما يبقى اسم الإسلام عليه مطلقا. فأما من تلبس بالشرك كمن، إني أصور لك المسألة، لو أن إنسان في أدغال أفريقيا أو في بلاد بعيدة عن بلاد الإسلام أو كافر أسلم اليوم وحديث عهد بإسلام، فهذا المسلم استحل الخمر وفي حال استحلاله أيضا عبد غير الله عز وجل، نقول بعبادة غير الله وإيش هو مشرك. وأما لو يعني عندنا اثنان كلاهما حديث عهد بإسلام، أحدهما أسلم وشهد أن لا إله إلا الله لكنه يعبد المسيح عليه السلام أو يعبد الأولياء والصالحين ويدعوهم ويرجوهم ويخافهم من دون الله عز وجل وأشرك بهم مع الله عز وجل أو اعتقد أن مع الله من ينفع ويضر وما شابه ذلك، فهذا نقول وإن ادعى الإسلام فليس مسلم وهو مشرك بهذا الفعل ولا يسمى مسلم، ولو مات أنه مشرك ولا يقال مسلم، حتى لو كان حادث حتى لو كان حديث عهد بإسلام، لأن الشرك الذي تلبس به ينافي الإسلام من أصله وينافي التوحيد من أصله. أما حكمه في الآخرة فهذا الذي نكل أمره إلى الله، نقول إن بلغته الحجة وقامت الحجة الرسالية فهو كافر في الدنيا والآخرة، خادم مخالف نار جهنم. أما الشخص الآخر الذي شهد أن لا إله إلا الله وأسلم ووحده بعهد بإسلام وقال إن الصلاة ليست بواجبة، نقول ننظر إن بلغه القرآن وبلغه قوله تعالى وأقيم الصلاة فهذا كافر بالإجماع، وإن لم يبلغه القرآن لكونه حديثا بإسلام ومات بعد قوله أن الصلاة ليس بواجبة نقول هو مسلم ويحكم عليه بالإسلام ويعذر بجهله في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الحجة لم تبلغ ولم تقم عليه. فهذا هو الفرق بين الأصل الدين وبين المسائل الظاهرة. أما المسائل الخفية كما يتعلق بمسائل الكلالة أو يتعلق ببعض مباحث الفرائض أو يتعلق ببعض مباحث الصرف والعطف، فأنكر شيئا منها أو أثبت شيئا لم يثبته الله عز وجل، فهذا يعذر بجهل سواء كان بين المسلمين أو بين الكفار. فهذا التفصيل يوضح لنا المسألة. يقول شيخ الإسلام، يقول هنا قال مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك ونهي عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، بل هو أصل الدين وأصل العبادة هو توحيد الله وإفراد بالعبادة. وأيضا من المسائل الظاهرة والمسائل إيجاب الصلوات الخمس، مثاله أيضا قال ومثل إيجاب الصلوات الخمس وتعظيم شأنها ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر، ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين. هنا شيخ الإسلام ماذا يفعل؟ قد يقول فكانوا مرتدين، وهذا تكفير لأي شيء؟ للنوع للعيان، تكفير للمعين، حيث كفر هؤلاء الرؤوس وقال أنهم كانوا مرتدين لأنهم تلبسوا بما هو ظاهر وبين كدعوة غير الله وعبادة غير الله، أو كتحليل الحرام، أو كعدم اعتقاد أن الصلاة واجبة. فهذه مسائل ظاهرة من أنكرها كفر بإجماع المسلمين بعينه. يعني نقول كما قال ابن رجب ومن قال بحل الزنا وهو بين المسلمين كفر بالإجماع ولو كان جاهلا، كفر بالإجماع ولو كان جاهلا. لماذا ولو كان جاهلا كفر بالإجماع؟ لأن جهل هنا جهل تفريط وليس جهل عجز. ويقول هنا أيضا وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين، من هو؟ الفخر الرازي. وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين كما فعل أبو عبد الله الرازي، يعني الفخر الرازي، قال وهذه، ها هنا الشاهد، وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين، أي أنه كفره بعينه ونقل الإجماع لتكفيري من هذا حاله. فكيف يقول قائل أن شيخ الإسلام لا يكفر المعين إلا بعد إقامة الحجة وبعد دفع الشبه؟ فلا بد من التفريق بين مسألة ظاهرة بينة دلالتها واضحة ونصوصها بينة، ثم يأتي شخص يقول جاهل، نقول هذا الجاهل لا يعذر بجهله. وعلى هذا نقول من يعبد عبد القادر الجيلاني أو يعبد العيدروس أو يعبد الدسوقي والقرآن يتلى عليه صباح مساء ثم يقول قال إنه معذور بجهله، نقول الذي يعذره لم يعرف حقيقة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعرف كلام أهل العلم حقيقة. فأهل العلم إنما يعذرون من يعذرون من جهة تنزيل الأحكام، إذا كان مشركا فلا يقتل ولا يقام عليه حكم الردة إلا بعد بلوغ الحجة. أما كونه مشرك وخارج عن دائرة الإسلام فلا يختلفون في هذا رحمهم الله تعالى. وأما في المسائل الظاهرة فيفرقون أيضا بين من نشأ في بلاد المسلمين وبين من نشأ في بلاد الكفر، أو كان حديث عهد أو في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام. فمن نشأ بين المسلمين وحلل ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة فقد أجمعوا على أن من حلل الخمر أنه كافر بالإجماع، وأجمع على أن من حلل الزنا فهو كافر بالإجماع بعينه. وإنما يعذر في هذا المقام من حلل على وجه الإكراه فقط، أما لو تأول فهو كافر، أما لو قال أنني لا أدري فهو كافر بالإجماع، لأن هذا مما علم من الدين بالضرورة يعلمه عامة الناس. فهنا ينص شيخ الإسلام على كفر الرازي، وقد كفر أيضا أبو معشر البلخي الذي دعا إلى عبادة غير الله عز وجل. فتأمل هذا وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكرها أعداء الله. لكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. على أن الذي نعتقد هنا على أن الذي نعتقد وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه، وهذا هو منهج سديد قويم يجب على كل طالب علم أن يسلك هذا المنهج، وأن لا يرد كلام الله ولا يرد كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرد المعتقد الصحيح لكون عالم أخطأ فخالفه. فالعلماء وإن بلغوا ما بلغوا من العلم فإذا عارض كلامهم كلام الله ورسوله قدمنا كلام الله وكلام رسوله. ولذا قال القائل: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العلم والعرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. ولا يجوز من يقدم بين يدي كلام الله ورسوله كلام أحد أيا كان ذلك الأحد، أيا كان من أبي بكر الصديق إلى من دونه، فلا يعارض كلام الله بكلام بشر ولا يعارض كلام رسول الله بكلام أحد من العلماء. فيقول الشيخ: والذي ندين الله به وندعو الله يثبتنا عليه أنه لو غلط هو، أي غلط شيخ الإسلام في هذه المسألة أو من هو أجل منه، ومن أجل منه من هو فوقه كالإمام أحمد، ومن فوقه كأئمة الإسلام كالصحابة رضي الله تعالى عنهم حاشاهم في هذه المسألة، وهي مسألة المسلم. هذه المسألة وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة، بعد بلوغ الحجة، أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين، يفضل المشركين ويصحح دين المشركين ويصحح مذهب المشركين وعبادة غير الله ويراها حق، يقول أو ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بيّنه الله ورسوله وبيّن علماء الأمة، أن نؤمن بما جاء عن الله وعن الرسول من تكفيره ولو غلط من غلط، فكيف والحمد لله، يقول فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة، أي أننا ولله الحمد كل من سبقنا يقول بمثل قولنا، ولا نعلم أحدا خالف في هذه المسألة من العلماء، لا يعرف حتى شيخ الإسلام ومن قبله ومن قبله كلهم على هذا المنهج والطريق. قال: وإنما يلجأ من شاق فيها إلى حج، ومن شاق فيها من شاق واتبع غير سبيل المؤمنين، من شاق فيها إلى حجة فرعون التي هي قال: فما بال القرون الأولى، ما حكمهم وما حالهم وقد ماتوا على غير دعوتك يا موسى، وحجة قريش وهي قولهم: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. وقال الشيخ رحمه تعالى في الرسالة السنية لما ذكر حديث الخوارج، أي شيخ الإسلام يقول ذلك في الرسالة السنية، لما ذكر حديث الخوارج ومروقهم من الدين وأمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قال: فإذا كان على عهد رسول الله وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام، يقول فإذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى الإسلام وقد مرق منه وهم الخوارج مع عبادته العظيمة حتى أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنتسب للإسلام والسنة قد يمرق أيضا من الإسلام في هذا الزمان. يقول إذا كان في زمن الصحابة مرقوا من الإسلام مع شدة عبادتهم ومع شدة دعواهم أنهم يريدون إرضاء الله عز وجل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج أنهم يمرقون من الدين ثم لا يعودون فيه، فكيف في الأزمنة المتأخرة؟ فإنه قد يكون مسلم رموق من الدين وخروج منه وهو لا يشعر. وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه، حيث يقول تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقد قال علي بن طالب رضي الله تعالى وعلي بن أبي طالب: حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة. وذلك أن هناك من قال لعلي: أنت إلهنا وألهوه مع الله عز وجل، فأمر علي رضي الله تعالى عنه غلامه أن يخد الأخاديد، وهو أمر غلامه قنبر أن يخد الأخاديد ثم عرضهم على النار، فقتلهم جميعا وحرقهم بالنار جميعا لأنهم كفروا بالله عز وجل. وأجمع الصحابة على كفرهم، وإنما اختلفوا في طريقة قتلهم، إنما الخلاف بين الصحابة في هذه المسألة بين ابن عباس وعلي أنه قال: لو كنت أنا لما حرقتهم ولا قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، ووافق علي على ذلك رضي الله تعالى عنه، لكنه قد فعل وقتل بالنار، فلو نبه قبل ذلك تنبه وترك. فابن عباس والصحابة الذين معه لم يختلفوا في كفر هؤلاء ووجوب قتلهم ردة، لأنهم جعلوا مع الله إلها آخر، ولم يقل أحد منهم أن هؤلاء جهال وأن هؤلاء لا يعلمون، بل بمجرد أن جعلوا عليا إلها قتلهم رضي الله تعالى عنه وحرقهم بالنار، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس كان مذهبا يقتل أن يقتب السيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء. وقصة معروفة عنده، وكذلك الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوع من الإلهية، مثل يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أجبرني وأنا في حسبك ونحو يقول، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب إلا قتل. يقتل هنا قتل يكون ردة وخروج من الإسلام. ومسألة الاستتاب فيها خلاف، هل يستتاب يقتل أو يقتل مباشرة؟ فمنهم من يرى وجوب استتابته، ومنهم يرى أن من ارتكب ناقضا وقد قامت الحجة عليه أنه بمجرد ارتكابه يقتل مطلقا. والأرجح عند الجمهور أنه من فعل ناقضا استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ردة. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزلكم ليعبد وحده لا شريك له، لا يجعل معه إلها آخر، لا يجعل معه إلها آخر. والذي يدعون مع الله إلها آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق، أي أن هؤلاء الذين عبدوا عزيرا أو عبدوا اللات أو عبدوا المسيح عليه السلام لم يعتقدوا أنها تخلق وأنها تملك نفعا أو ضرا استقلالا، وإنما عبدوها من باب أنها وسائل وأنهم شفعاء لهم عند الله عز وجل. فقال لم يعتقد تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون صورهم، ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحدا من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، ولا دعاء استغاثة أي دعاء مسألة، لا دعاء عبادة ولا دعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة واستغاثة. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال طائفة السلف في هذه الآية كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة ثم والملائكة، هذا تفسيرها قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أي ادعوا المسيح وعزيرا ومن تدعون من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وذكر جماعة من السلف، ثم ذكر رحمه الله تعالى آيات، ثم قال وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين، وهي التوحيد الذي بعث الله به الرسل. إذن أصل الدين هو عبادة الله وحده، هذا هو أصل الدين، أن يعبد الله وحده وأن لا يشرك به، وهي دعوة الرسل جميعا من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ودليله قوله تعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولا يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمة، حتى قال رجل في حديث حذيفة، هذا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وحديث قتيلة، أن سمع قال سمع يقول ما شاء الله، قال أجعلت لله ندا، ما شاء الله وحده، وهو إسناده جيد. وجاء أيضا أنه قال أنه نعى الحلف بغير الله، فقال من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك، رواه سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله تعالى وإسناده جيد. وقال صلى الله عليه وسلم في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال اللهم لا تجعل، وهذا في الصحيحين حيث عائشة وابن عباس، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، رواه مالك الموطأ مرسلا، ورواه أحمد من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة متصل إسناده جيد. وقال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وهذا حيث رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي داود، وروى أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة، ولهذا وهو إسناده صحيح، ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد القبور ولا الصلاة عنده، وهذا النهي من باب أن لا تتخذ آلهة من دون الله عز وجل، ونهي عن بناء المساجد القبور والصلاة إليها سدا لذريعة الشرك وعبادة غير الله عز وجل. وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور، ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره فإنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبله، وتمسحه وتقبيلها لا يجوزه من الشرك الأصغر، لأنه بتقبيلها والتمسح بها قصد البركة من هذه الأحجار، وقصد البركة من الأحجار التي لم تجعل سببا للبركة فإن تمسحه يكون من الشرك الأصغر الذي لا يجوز، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. قال أنه إنما يكون ذلك للأركان البيت، والصحيح أنه لا يمسح من الأركان إلا الركن اليماني والحجر الأسود فقط، أما غير الأركان فإن النبي لم يمسح إلا هذه الركن. وقد علل بعضهم أنه لم يمسح بقية الأركان لأن البيت لم يبنى على قواعد إبراهيم، فلو بني على قواعد إبراهيم لا احتمل أنه يمسح جميع الأركان الأربعة، فلما بني على لما بني قاس عن أركان عن أركان البيت إنما استلم الركنين اللذان هما الحجر الأسود والركن اليماني لأنه بني على قواعد إبراهيم، أما الشاميان فلم يبنيا على قواعد إبراهيم فلذا لم يمسح عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول لا نعلم هل سيمسح ولا يمسح، فلا نمسح من ذلك إلا ما ثبت السنة بالمسح عليه وهما الركنان اليمانيان الحجر الأسود والركن اليماني. ثم قال لأنه إنما يكون ذلك لأركان بيت الله فلا يشبه بيت المخلوق بيت الخلق، كل هذا تحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر صاحبه ولا يغفر من تركه، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذاك من يشاء. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه وأعظم آيات في القرآن آيات الكرسي لقوله، لأن لما اشتملت عليه من معاني التوحيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وجاء عند الترمذي عن جابر بن عبد الله أفضل الكلام لا إله إلا الله وخير الدعاء الحمد لله. ولما سأل موسى ربه أن يعلمه كلمة قال يا موسى قل لا إله إلا الله، وإن كان الإسناد ضعف إلا أن له ما يشهد له. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من كان آخر كلام الدنيا لا إله دخل الجنة، وجاء أيضا والإله هو الذي تؤلهه القلوب عبادة له واستعانة به ورجاء له وخشية وإجلالا، انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول فتأمل، يقول شيخ الإسلام ابن الوهاب فتأمل أول الكلام وآخره، وتأمل كلامه في من دعا نبيا أو وليا مثل يقول يا سيدي فلان أغثني ونحو أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، هل يكون هذا إلا في المعين؟ لا يكون ذلك إلا في المعين، لأننا قلنا يستتاب إلا قتل لا يكون في النوع وإنما يكون في معين إن تاب وإلا قتل ردة. وتأمل كلام في اللات والعز ومنات وما ذكر بعد يتبين لك الأمر إن شاء الله. ثم ذكر كلام ابن القيم في مدارج السالكين في باب التوبة، وذكر أن الشرك نوعان أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحب كما يحب الله، بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويغضبون لمنتقص معبودهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة، وترى أحدهم إذا قد اتخذ ذكر معبود على لسانه ديدنا إن قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش، وهو لا ينكر ذاك ويزعم أنه باب حاجة إلى الله وشفيع عنده، وهكذا كان عباد الأصنام سواء. الشاهد أن ابن القيم جعل هؤلاء الذين يعبدون المشايخ ويقصدونهم في طلب الحاجات ويذكرونهم عند شدائدهم وعند وحشتهم ويرجون منهم النفع والضر، أن هؤلاء حالهم كحال عباد الأصنام سواء، والله كفر عباد الأصنام بأعيانهم، فكذلك هؤلاء كفار مثلهم. ومن يقول كيف تجعل الموحدين الذين يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله وتشبههم بالمشركين الذي لا يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول اتفقوا في مسألة واختلفوا في مسألة، فاتفاقهم هو الذي أخرجهم من الإسلام وكفرناهم به، وهو قولهم أن هذه الآلهة يعبدونها ويرجونها أنها باب حاجتهم عند الله عز وجل، ويسألونها ويرجونها ويذبحون لها كما يفعل المشركون عند اللات والعزى ومنات، فهم يعبدونها ويذبحون لها ويرجونها ويخافونها ويتفقون أنهم كلهم عبدوها من باب أنها تقربهم عند الله عز وجل، وأنها بمنزلة الشفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا هو القدر الذي كفر به من انتسب الإسلام، كما كفر به أولئك الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وليس والكفر يتنوع وصوره كثيرة، فقد يكفر الإنسان من غير وجه وقد يكفر من جهة واحدة. فكفار قريش كفروا من أوجه كثيرة، والمنتسب الإسلام من المشرك كفروا من جهة الشرك وغيره. ومن ولا يلزم في الكفر أن يكفر من غير وجه، بل يكفي في تكفيره وإخراج من الإسلام أن يرتكب ناقضا واحدا. وهذا القذف الذي قام بقلوب وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، فأولا كانت آلهة من الحجر. يقول هذا الفرق بينهم، أن مشركي قريش كانت آلهتهم من الحجر، وهؤلاء كانت آلهتهم من البشر. ولا فرق بين كونه حجرا أو بشرا، لأن المقصود هو صرف العبادة لغير الله. والله قال وقال سبحانه وتعالى وأن المسألة فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحد يشمل البشر والحجر، بل يشمل العاقل الذي هو أحد، ويشمل أيضا الحجر، فإن الحجر يقال هو أحد والبشر يقال له أحد. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يدخل فيه الأوثان والأصنام، ويدخل فيه الأحجار والبشر، ويدخل فيه كل من عبد من دون الله عز وجل. فأولا كانت آلهة من الحجر وغيرهم اتخذوا من البشر. قال الله تعالى والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله. وما أعز من يتخلص من هذا، وما أعز من يتخلص منه، كأنه قد عمت به البلوى في زمن ابن القيم رحمه الله تعالى. بل وما أعز من لا يعادي من أنكره، يعني من وما أعز من يتخلص من هذا الشرك ويتخلص من هذا الباطل. وما أعز أيضا من لا يعادي من أنكره، يعني إذا أنكر أهل التوحيد الشرك فهناك من يعادي أهل التوحيد ويراهم متشدد. والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلف سماهم مشركين، وسواء أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك. وقد أنكر الله تعالى عليهم ذلك في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له. ثم ذكر ابن القيم فصلا طويلا في ذكر الشرك لك، ولكن تأمل قوله وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، ويتبين لك بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحد وزعم أن كلام الشيخ في الفصل الثاني يدل عليها، وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. وذكر في آخر الفصل، أعني الفصل الأول في الشرك الأكبر، لا التي في سورة سبأ، وهو قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يمكن مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا إلى قوله إلا لمن أذن له وتكلم، ثم قال والقرآن مملوء من أمثالها. يقول الذي زعمتم من دون الله لا يمكن مثقال ذرة في السماوات والأرض وما له ما فيها من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وتكلم عليه. لأن هذه الآية تسمى الآية، يقول شيخ الحمد لله في هذه الآية أنها الآية الدامغة. لماذا؟ لأنها قطعت حجج المشركين في تعلقهم بأوثانهم وأصنامهم وآلهتهم التي يعبدون من دون الله. فأخبر الله عز وجل أنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماء والأرض، ونفى أيضا وما لهم فيهما من شرك، نفى الملك ونفى الشرك ونفى أنهم له ظهير، ونفى أيضا شفاعته. فنفى أربع متعلقات يتعلق بالمشرك. المشرك يتعلق بإلهته التي يعبدها، إما لأنها تملك والله نفى الملك عنها، أو يتعلق بها لكونها شريكة لله عز وجل والله نفى الشريك له، أو تكون معينة ظهيرا له والله نفى أن يكون له معين وظهير، أو تكون شافعة، والشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل. فلم يبقى للمشرك متعلق بآلهته التي يدعوها أو يعبدها من دون الله. ثم قال والقرآن مملوء من أمثال، ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته، ويظن في قوم قد خلوا ولم يعقب وارثة. وهذا هو الذي يحول بين القلب وفهم القرآن، كما قال عن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام لا يعرف الجاهلية. وهذا الأثر، هذا الأثر بهذا اللفظ لا يوجد، وإنما ذكره شيخ الإسلام رحمه تعالى في كتبه كالفتاوى وغيرها. وأما من جهتي إسناده فليس لهذا اللفظ إسناد صحيح في كتب السنة. جاء عند ابن شيبة من حديث ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال من حديث شيب بن غرقد عن المستظل ابن حسين البارقي قال خطب الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال قد علمت ورب الكعبة قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب؟ فقام له رجل المسلم فقال متى يهلكون يا المؤمنين؟ قال حين يسوس أمرهم حين يسوس أمرهم من لم يعالج أمر الجاهلية من حين يسوس أمرهم من لم يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول شيخ الإسلام إذا وهو قوله إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فهذا أصله وإسناده لا بأس به. أما هذا اللفظ إنما تنقض عرى الإسلام، فهذا جاء بحديث أبي أمامة عند الطبراني وعند البيهقي إنما تنقض عرى الإسلام تنقض قال تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأول ما تقوم دينكم الصلاة وآخرها أول ما تقوم دينكم الأمانة وآخر ما تفقدوا من دينكم الصلاة. فقول عمر هذا يدل على أنه إنما يهلك العرب عندما يسوسهم من لا يعرف الجاهلية ولم يصحب محمد صلى الله عليه وسلم، فتنقض بذلك الإسلام ويعود المعروف منكرا والمنكر معروف والبدعة سنة. فمن لا يعرف الشرك من لا يعرف الشرك لا يعرف اجتنابه، لذلك لا بد لا يعرف التوحيد إلا من عرف الشرك، ولا يعرف البدعة إلا من ولا يعرف السنة ولا يعرف السنة إلا من عرف البدعة، والعكس صحيح. ثم قال فصل وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله وقول هذا من الله ومنك وأنا بالله بك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا أنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا شرك وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصد. ثم قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذلك الأكبر وأصغر، ومن أنواع هذا الشرك السجود المريد للشيخ ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنهما شرك عظيم، ومن أنواع النذر لغير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره وإضافة نعمه إلى غيره، ومن يقول انتهى. من أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى، والله لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه وإنما سبب لإذنه كمال التوحيد، فجاهد المشرك بسبب يمنع الإذن، والميت محتاج إلى من يدعو له كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا القبور أن نترحم عليه ونسألهم العافية والمغفرة، فعكس المشركون هذا، الميت أحوج ما يحتاج إلى أي شيء إلى أن يدعى له بالمغفرة والثبات، وعكس المشركون فقصدوا القبور ليدعوا أهلها وأصحابها من دون الله عز وجل، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداته للتوحيد ونسبتهم إلى تنقص الأموات، وهم قد تنقصوا الآن يعيبون على أهل السنة أي شيء أنهم يتنقصون الأولياء ولا يعرفون قدر الأولياء. يقول الشيخ وقد تنقصوا الخالق العلام رب الأرباب سبحانه وتعالى، فهم يقول إذا كنا تنقصنا الموتى فأنتم تنقصتم من؟ تنقصتم الله عز وجل، مع أن أهل السنة لا يتنقصون الموتى بل يعرفون قدرهم ويعرفون منازلهم ويدعون لهم ويترحمون عليهم ويترضون لهم، وهذا هو منهج أهل السنة في زيارة الأموات وهو الدعاء لهم وسؤال الله لهم بالمغفرة والرحمة أو سؤال الله لهم المغفرة والرحمة. وأما هؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان وما أكثر، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل مكان وزمان وما أكثر المستجيبين لهم، ولله در خليله عندما قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، وتأمل دعوة إبراهيم يقول ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فخليل الرحمن والأمة الحنيفي الذي قال سبحانه وتعالى عنه وإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن مشركين، يسأل ربه أن يجنبه عبادة الأصنام ويجنب بنيه، ولذا قال إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعدك من يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم، إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه من الشرك فكيف يأمن غيره ذلك. وما نجا من شرك هذا الشرك إلا من جر التوحيد لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله، انتهى كلام القيم رحمه تعالى. ثم قال والمراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغر، أي نسب أي شيء أن الشرك الأكبر جعله شيخ جعله ابن القيم الشرك الأصغر، وهذا كذب وافتراء وباطل. فشيخ ابن القيم فرق بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر، وجعل الشرك الأصغر كيسير الرياء وقول الرجل بك وبالله وقول لولا الله وأنت وقول توكلت على الله وعليك، قال هذا من الشرك الأصغر، وقد يصل بصاحبه أيضا الشرك الأكبر بحسب ما يقوم بقلبي صاحبي. فأتى هذا الملحد وجعل كلام شيخ ابن القيم في الشرك الأكبر جعله في جعل الشرك الأكبر هو في الشرك الأصغر، وجعل دعاء الأموات والاستغاثة بهم من الشرك الأصغر، وهذا كذب وافتراء على ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذا قال الشيخ: وأنت تجد رحمك الله الكلام من أول إلى آخر في الفصل الأول والثاني صريحا لا يحتمل التوبة من وجوه كثير، منها أن دعاء الموت والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر الذي بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه. فكفر من لم يتب منه وقاتله عاده، وآخر ما صرح به قولنا آنفا وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر، يقول وأصرح شيء قوله وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلى آخر كلام. فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد بل الإلحاد؟ ولكن تأمل قوله أرشدك الله وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشرك، فسماه شركا أكبر ووصف أصحابه بأنهم وقعوا في الشرك الأكبر. وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، فمن والاهم وناصرهم وظاهرهم ووافقهم فهو مشرك، فهو مثلهم في الكفر والشرك. قال: وإن لم يعادهم فهو منهم، وإن لم يفعل. وقد ذكر في الإقناع عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، وأن من شك في كفره فهو كافر. فشيخ الإسلام يكفر من دعا علي بن أبي طالب، ويكفر من لم يكفر ذلك الكافر، وينقل إجماع على ذلك. فإذا كان هذا حال من شك في كفر مع عداوته ومقته له، فكيف من يعتقد أنه مسلم ولم يعاديه؟ فكيف من أحبه؟ فكيف من جادل عنه؟ وهنا قد يقول قال أن هذا شيخ الإسلام لا يعذب الجهل ويكفر من يعذر. إحنا نقول شيخ الإسلام لا يعذب الجهل على الصحيح، لكنه لا يكفر العادل، وإن مراده هنا أن من لم يرى أن هذا الفعل كفر فهو كافر بالله عز وجل. من لا يرى دعاء الأموات شرك فهو كافر، من لا يرى دعاء الصالحين شرك فهو كافر بالله عز وجل. أما من يراه شركا وكفرا ويرى أن هذا عمل كفر لكنه لا يكفره لجهله فهذا ضال مخطئ، ويبين له الأدلة والنصوص. فإن أصر وعاند ونقض ولم يكفر من كفره الله ورسوله واستبان كفره، فإنه الحالة هذه يحكم أيضا بكفره لعدم تكفير من كفره الله ورسوله. قالوا عن طريقته وتعذر، يقول فكيف من جادل عنه وعن طريقته وتعذر أن لا نقض عن، يقول فكيف بحال من يعني اعتذر عن المشركين وجادل عنهم وتعذر عن مخالفتهم وقال إن لا نقد على التجارة وطلب الرزق إلا بذاك، أي لا بد أن نوافقهم ونظهر الموافقة لهم، لأن بموافقتهم نستطيع أن نتاجر نستطيع أن نطلب الرزق. فيقول وقالوا، وذكر الله كما قال الله عز وجل، وقالوا نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فهذا هو أيضا حال كفار قريش عندما لم يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وكذلك حال مشرك زمان الشيخ الوهاب، أنهم قالوا لو اتبعناك وقلنا بقولك لما تيسرت لنا تجارة ولما أمن لنا سبيل ولا طريق، فلأجل ذلك نوافقهم ونظهر لهم الموافقة لكي نسلم في تجارتنا وفي معاشنا. يقول هنا الشيخ سليم ينقض هذا القول، يقول فإذا كان هذا قول الله تعالى في من تعذر عن التبيين بالعمل بالتوحيد ومعاداة المشرك بالخوف على أهله وعياله، فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة؟ يعني إذا لم يقبل اعتذار من خاف على أهله وماله فكيف من اعتذر بالتجارة؟ ولكن الأمر كما تقدم عن عمر إذ نشأ في الإسلام من لا في الجاهلية، لهذا لم يفهم معنى القرآن وأنه أشر وأفسد من الدين، قالوا أشر وأفسد من الدين وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا، يقول ولكن الأمر كما تقدم عمر وهو قوله إذا نشأ في الإسلام لا يعرف الجاهلية، لهذا لم يفهم معنى القرآن، فهذا لأنه لم يفهم معنى القرآن، وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فالذين اعتذوا بالتجارة وأمن الطريق ومعاشهم أشد وأشر من الذين قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أي نقتل ويؤخذ أموالنا وأبناؤنا، فهؤلاء وإن لم يعذب الله فهؤلاء أشد فسادا وأشد ضلالا، وقولهم أقبح من قول من قبلهم. يقول ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاق، أي ليس هذا بحق، يعني دعواهم أننا نخاف أن تخسر تجارتنا وأن لا تأمن لنا سبل وطريق، يقول هذا نفاق وكذب، بل هم وإلا فهم يعتقدون، يعني هم أشر من ذلك، بل هم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون، وأن عباد الأوثان من عباد الأوثان هم أهل الحق والصواب، كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم من قبله، أي أن هناك من أعداء الشيخ من كتب لهؤلاء الخصوم هؤلاء المشركين من مدحهم فيها وقال أنتم على الهدى والصواب، وابن عبد الوهاب هو على الضلال، وأنه ومن معهم خوارج، وهؤلاء أشد كفر من اعتذر بأي شيء بتجارته أو بماله. يقول وأن عبد الأوثان أهل الحق والصواب كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذا خطه بيد، يقول بيني وبينكم أهل هذه الأقطار وهم خير أمة أخرجت للناس، يقول بيني وبينكم أهل الأقطار الناس والسواد الأعظم وعامة الناس فهم خير أمة أخرجت للناس، وإنما احتج على شأن الوهاب بأي شيء بحال الأكثر وبحال الناس، وهو لم يفرق بين التوحيد والشرك وإنما نظر إلى فعل الأكثر، فإذا كان فعل الأكثر هو الشرك بالله عز وجل فهذا هو الخير وهذا هو الصواب، وخالف محمد الوهاب بهذه الحجة الباطلة، كما قال تعالى مشركين إن وجدنا أباء على أمة وإن على آثاره مقتدوا، كما قال فرعون فما بال القرون الأولى. قال وهم كذا وكذا، فإذا كان يريد التحاكم إليهم ويصم بأنهم خير أمة أخذنا، فكيف أيضا يصوم بشرك ومخالطتهم له ومخالطتهم للحاجة؟ وما أحسن قول أصدق القائلين عندما قال إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، وقوله بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، فرحم الله امرأ النظر نفسه وتفكر فيما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم من عند الله من معادات من أشرك بالله من قريب أو بعيد وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون الدين كله لله، وعلم ما حكم به محمد صلى الله عليه وسلم في من أشرك بالله مع ادعاء الإسلام، وما حكم به في ذلك الخلفاء الراشد علي بن أبي طالب وغيره لما حرقهم بالنار، مع أن غيرهم من أهل الأوثان الذي يدخل في الإسلام لا يقتلون بالتحريق، والله الموفق. يقول أن حجة هؤلاء الخصوم الذين لم يكفروا عباد الأوثان ولم يكفروا من عبد غير الله عز وجل، أن حجتهم فيما يظهرون أنهم يخافون على أنفسهم وعلى قطع تجارتهم وعلى فوات حظ ومالهم، وهم في هذا كاذبون، بل جمعوا بين النفاق وبين الشرك بالله عز وجل، فهم يظهرون لخصوم الدعوة ولأعداء الدعوة السلفية دعوة محمد الوهاب يظهر لهم أنهم هم الذين على الحق والصواب، وأن محمد الوهاب ومن معهم على الضلال والفساد، فيصفون الشرك بالحق ويصفون التوحيد بالضلال. ولا شك أن من وصف الشرك بأنه هو الصحيح وصف التوحيد بأنه الضلال لا شك في كفره لافترائه ولكذبه ولموافقته لأهل الباطل ولأهل الشرك بالله، نسأل الله العافية والسلامة. هذا إذا كان فقط يوافقهم في الظاهر، فكيف إذا كان موافقهم للظاهر والباطل؟ فكفره أيضا أشد، ولا يلزم في من وافق الكفار أن يوافقه في الباطن، بل بمجرد أن يوافقهم في ظاهره ويصف شركهم بأنه الحق لا يكفي في هذا أنه يكون مثلهم مشرك كافر بالله عز وجل، ولا يشترط في هذا أن تقام على الحجة، لأن من بلغه القرآن وبلغه قول الله وقول محمد صلى الله عليه وسلم فإن الحجة قد بلغته، لأن هذا في أصل الدين الذي هو توحيد الله عز وجل الذي هو دعوة الرسل أجمعين. فيقول في خاتم الرسالة أن هؤلاء الذي دافع المشركين هم أيضا كفار، ويريد بهذا أنه عندما كفرهم بأعيانهم لأنهم أشركوا بالله عز وجل، ولأن الذي وافقهم وأظهر الموافقة لهم أيضا هو مثلهم، لأن الموافقة بالظاهر لا يعذر فيها الموافق إلا في حالة واحدة وهي حالة الإكراه فقط، أما موافقة الكفر في الظاهر دون إكراه فموافقته لهم يكون من النواقض الإسلام التي يخرج فيها أو يخرج بها من وافق المشركين على شركهم، فمن وافق المشركين فهو مشرك، ومن صوب دين المشركين فهو كافر بالله عز وجل، لأنه جعل الكفر صوابا وجعل التوحيد باطلا، فهذا من أعظم الكفر والشرك بالله عز وجل. انتهى كلامه. وسيأتي معنا أيضا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس فيما يتعلق في الرد، فيما يتعلق في هذه المسألة، مسألة تكفير المعين. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.